هل يجوز للرجل أن يؤم الناس وهو مكشوف الرأس أم لا؟ نرجو إفادة جزاكم الله خيرا. نعم لا حرج في ذلك، لا بأس أن يصلي وهو مكشوف الرأس، لأن الحديث إنما جاء في الرداء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لا يصلي أحد منكم ذوي واحد ليس على عاتقه من شيء، فالمقصود ستر العاتقين، أما الرأس فليس يجب ستره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحد في الثوب الواحد ليس على عاتقه، في الأطلاق العاتقين منه شيء، والعاتق الكتف، ولم يقل على رأسه. وكان صلى الله عليه وسلم في إحرامه يصلي بالناس في الرداء والإزار، وهكذا الصحابة صلوا في الرداء والعزر، وكانت عادة العرب يلبسون العزر والأردية، والرأس ليس بشرط، قد توضع عليه العمامة قد لا توضع عليه العمامة، فإن وضع العمامة عليه كان أحسن لأنها من الزينة، وإن لم يضعها فلا حرج في ذلك، والحمد لله. نعم الحمد لله، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.